على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: في خطبة الجمعة الماضية شرحتم فضيلتكم آية الربا، وفي قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قلتم فضيلتكم إن اليهود حينما قالوا إنما البيع مثل الربا رد الله عليهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكننا حينما نقرأ الآية نحس أن الآية متصلة، أي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إن الآية كلها من قولهم. نرجو مزيدا من الإيضاح. بعد كلام برضو بعد كلام، يعني لما تقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من قولهم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ده من قولهم برضو. لا هو الكلام لما يبقى كلام ماشي مع مش يعني مش آية آية يبقى ده معناه انه كلام واحد. ها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هي اللي بتقول كده، هي بقى مرات فرعون بتقول أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هم مين اللي لا يشعرون؟ عاوز تاخد ولدا في السر يا ابني يا حبيبي؟ في عسى ما نشعر؟ لا، هو تفسير القرآن بشعورك وبإحساسك، تفسير القرآن بالعلم، بالعلم تفهم. القرآن عربي، العربي لغة، لغة فيها نحو وفيها صرف وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها، ها، مش مسألة إحساسك وشعورك. عشان كده ظبطوا في المصحف حاجة اسمها علامات الوقف. علامات ايه؟ الوقف. ولو بصيت في الآية اللي انت بتتكلم عنها وشعورك ده وداك شمال، هتلاقي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، في علامة وقف فوق، بص لها. في خطبة الجمعة الماضية تحدثتم عن الربا، فنريد توضيح ربا الذهب بالذهب. ربا الذهب بالذهب واضح جدا، مفيش ذهب بذهب أبدا، مفيش حاجة اسمها ذهب بذهب، مفيش ذهب بذهب، الذهب بالذهب ربا، إلا إذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وده لن يحدث. يعني أنا معايا 10 جرام ذهب، سيبيك 10 جرام، 21، 24، أجي أديك سيبيكة 24 وزنها 10 جرام، تديني قصادها سيبيكة 24 10 جرام. في حد هيعمل كده؟ مش هيحصل. خلاص؟ يبقى مفيش تعامل بالشكل ده. أدي الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، يدا بيد. إمتى يحصل المال الكلام ده؟ يحصل الكلام ده إذا كنت أنا عاوز أفك ذهب، بمعنى معايا جنيه، الجنيه 8 جرام، عاوز أفك الجنيه ده 8 جرامات كل جرام لوحده. الجنيه ده عيار إيه؟ 21. بدهولك بتديني في الحال قصاده عيار 21 8 جرامات متفرقة. هبتبالك مثال آخر، بديلك 10 جنيه ذهب ب 80 جرام عيار 21، بتديني قصادهم اسورة وزنها 21 جرام عيار 21. دي قصاد دي، هاء وهاء، يدا بيد، ادي معناها. غير كده يبقى ربا، بمعنى لو انت اديتني اسوره ذهب عيار 21، اديت لك قصادها اسوره ذهب عيار 21 نفس الوزن بكره، بقى ربا. سواء اتغير سعر الذهب او ما اتغيرش، بقى ربا. ربنا عاوز كده، من غير ليه؟ ما فيهاش ليه دي، ما فيهاش ليه. هذه مساله الذهب. من هنا بقول انت وانت رايح للسايغ بتشتري ذهب منه، بيوزن بيقول لك الاسوره دي بكذا، بتدي له قصادها فلوس تمنها في الحال، كمان ما يصحش الذهب يبقى بالقسط، ما يصحش الذهب يبقى بالقسط، وما يصحش الذهب كمان اخده النهارده اقول له بكره تعالى خد فلوسك، ما يصحش. لازم يبقى في الحال في ساعتها وطبقا لسعر الذهب. ولذلك تجد في السعوديه مثلا ما يعملوش حاجه اسمها مصنعيه زي مصر، يعني بتروح تقول له الاسوره دي بكام، يقول لك الاسوره دي 20 جرام، الجرام ب 55 ريال هي كده، واسوره تانيه مثلا يقول لك الجرام ب 50 ريال، وده ذهب 21 وده ذهب 21. الفرق في الخمسه ريال دي ايه؟ الفرق ده مصنعيته هندي، هندي، وده مصنعيته سعودي، والهندي اغلى، او ده مستورد وده محلي، لكن ما يفرقش، ما يقولش تمن ذهب وتمن مصنعيه، ما يقولهاش مثلا. فدي التعامل بالذهب مساله عاوزه دقه. وانا زمان كنت قعدت مع بعض السياغ المسلمين الطيبين المتمسكين بدينهم هنا، وطلبوا الجلوس معايا في جلسه، وقعدت معاهم جلسه طويله وشرحنا معاهم الكلام ده، وقالوا ان في ذهب جديد وذهب قديم، القديم اللي بيبيعه الزبون، الجديد اللي لسه جاي ما حدش استخدمه، فهل يصح يبيع القديم على انه جديد؟ قلنا لا، كلام بهذا القبيل. فاذا كنت انت من تجار الذهب فهتجد كثير من اخواننا من بتوع الذهب اللي في الساغه يعرفوا المسجد وبيجوا، لو قعدت مع حد منهم هيشرح لك المسائل دي. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، طبعا في جورنال امبارح ولا اول امبارح واحد من الدكاتره اياهم بتوع الاقتصاد كاتب بقى بالفلسفه اللي احنا قلناها، ما اعرفش بعضكم قراها ولا لا، في الصفحه اللي بيكتبوا فيها الناس اللي هم غير المحاربين، ما اعرفش في صفحه 7 اظن، كاتب مقاله بقى بيقول ان المال دلوقتي ما اصبحش مال، والذهب ما اصبحش ذهب، وان المال دي عباره عن صاحب المال دلوقتي مشترك في الاقتصاد العام للدوله بنسبه ما اعرفش ايه، واصبح قيمه المال ايه، والنهارده لما ادي لك المال ده قيمته لازم هتتغير طبقا لاقتصاد الدوله والانتاج الدوله. وقعد اتفلسف اتفلسف اتفلسف عمودين طوال، فلسفه تافهه وفارغه تدل على انه مش فاهم حاجه، وجا في الاخر قال لك والله اعلم. افترض في كل كلامه بقى، افترض في كل كلامه ان اقتصاد البلد كل ما ده بينمو، وبالتالي 10 جنيه النهارده كمان سنه ما يبقوش 10، المفروض يبقوا كام؟ 12. افترض هذا، افترض ان الجنيه بينزل، طب وليه ما تفترضش ان الجنيه بيطلع؟ ليه ما تفترضش ان انا بشتري بيه 10 جنيه النهارده بشتريهم ب 10 جنيه، كمان سنه اشتريهم ب 5، وبالتالي اللي سلفني 10 جنيه النهارده ما ادلوش 10، ما ادلوش 12 السنه الجايه، ما ادلوش 15، ادلو 5. طب ليه ما افترضتش دي؟ ما افترضهاش، مش في دماغه، لانه الشيطان حاطط عينيه ودماغه في حاجه واحده، هو عاوز يفلسف يحلل الربا، فبيتفلسف على الوضع القائم. مش عرفك الكلام، روسيا حد يقول ان الاتحاد السوفيتي يحصل فيه انقلاب؟ الانقلاب ده بيحصل في الدول الناميه، زيمبابوي، بوركينو فاسو، حاجات كده، هم 3-4 ضباط وشوية عساكر وخلاص، والعالم بشيش بياكل قاط، مش هنا نايم، يخشوا عليه وهو نايم يكتفوه، خلصت العمليه. الاتحاد السوفيتي، جمهوريات الاتحاد السوفيتي يحصل فيها انقلاب؟ حد كان يتوقع دي ويصدقها؟ شيء صدمه لم تكن تخطر على الباب، هزت اسواق العالم والعملات اتغيرت والاوراق الماليه والبورصات ولعت، ولعت البورصات في العالم كله، الكل مش ما حدش نايم، ما حدش عارف ينام. ليه؟ لان ده دوله كبيره وفيها اسلحه مدمره. الناس اللي عملوا الحركه دي ده ممكن بكره تحصل حاجه تقوم حرب على طول بالهيدروجينيه والذريه والنوويه والكلام الفلاني ده كله، شيء خطير. انما دوله من دول العالم التالف لما تعمل انقلاب تنحرق، تعمل انقلاب ولا تعمل بتاع، تغني زي ما تعمل، ما تسويش يعني. حد يتوقع ان امريكا يحصل فيها انقلاب مثلا، او بريطانيا يحصل فيها انقلاب، او فرنسا، الدول دي المتقدمه او في الديمقراطيه او المتراميه الاطراف؟ شيء مذهل، محدش يعرف بكره في ايه. فصاحبنا ده الدكتور ده بيتفلسف في الاهرام، بيفترض ان الجنيه قيمته بتقل، وان ال 100 جنيه النهارده ما بقوش 100 كمان سنه. وال 100 جنيه ده مش جنيه، وما لهمش دعوه بالذهب والفضه، انتهينا. ده النقد والعمله في البلاد بيتوقف على ايه؟ اقتصاد البلد. يعني تايوان بتنتج النهارده يبقى العمله التايواني بترتفع، الدوله ما بتنتجش يبقى العمله ايه؟ بتنخفض. طب الكويت عمرها ما انتجت، تنتج ايه؟ البترول ده مش انتاج، ده حاجه طالعه من عند ربنا. العملات لها غطا، غطا ذهب. مصر، وبقولها للدكتور اللي بتفلسف، مصر حرقت، حرقت الحكومة في الأيام الماضية 6 مليار جنيه، حرقتهم، حرقتهم. عارف حرقتهم يعني ايه؟ يعني لموا الفلوس وحرقوهم، ولع فيهم نار. 6 مليار ليه؟ ليه يا دكتور يا اللي بتتفلسف في الأهرام؟ ليه؟ لأن الورق ده ملوش غطا، ده مطبعة شغالة من أيام عبد الناصر. عيد العمال وسقفوا له يا ريس المنحة يا ريس، اطبع. عشان كده الجنيه نزل، عشان كده البيضة بقت بـ20 قرش بعد ما كانت بتعريفها بقت بـ20 قرش، لأن الورق اللي أنت شايله ده ورق ملوش قيمة، مطبوع ملوش غطا ذهب. مسألة مش مسألة إنتاج، مسألة غطا، غطا، في غطا. الغطا ده الجزائر النهاردة بتنفي، والإشاعات طلع إنها بدأت ترهن وتبيع الذهب، ما عندهاش، بترهن وتبيع. فأنت إما إنك تبيع الذهب، وإما إنك تطبع، وإما وإما وإما وإما. فكانت الحكومات المتعاقبة في مصر من بدء الثورة بتطبع. فبعد ما كنا إحنا مدينين إنجلترا، وإنجلترا مدينة لمصر، وكان الجنيه بتاعنا يسوي جنيه استرليني زائد 5 تعريف، ويسوي جنيه ذهب مع 5 تعريف، يعني الجنيه بتاعنا الورق ده كان 97 قرش ونص. الجنيه القديم مكتوب عليه ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ 1 جنيه فقط، ادفعوا لحامل هذا السند 1 جنيه، جنيه ذهب. فتروح البنك تديله جنيه الورق، يديك جنيه ذهب وكمان عليه 5 تعريف. النهارده لو مسكت الجنيه وقريته ما تلاقيش ادفعوا لحامل هذا السند 1 جنيه، ما تلاقيهاش ابدا، محدش خد باله منها دي. الدكتور اللي بتفلسف بتاع التجاره والاقتصاد ما قراهاش، وفاهم ان الشعب بيساق اهبل، ما كله بيضرب العفاه بيصدق اللي بيتقال له. افتح الجنيه واقرا عليه، في ادفعوا لحامل هذا السند 1 جنيه؟ ما فيش. حد خد باله منها؟ محدش خد باله منها، انما الناس المفتحه والمؤمن فاطن وكيس فاهم. فالمسألة مش مسألة ان اقتصاد البلد والبلد بتنتج قيمة العملة ترتفع زي ما قال عبد الناصر. ما هم دول مدرسة عبد الناصر، مدرسة الاشتراكية اللي بيهتفوا في كل مجال، دول بتوع الشباب الطليعي بتاع زمان اللي حرقوا الكشوف بأساميهم، عشان كده فاهمينهم مدريين لكن كلامهم يبان، ولا تعرفنهم في لحن القول. زمان لما مسكوهم حرق أمين التنظيم جميع الكشوف اللي فيها أسامي الشباب الطليعي وجماعة التنظيم السري بتاع عبد الناصر. الناس دي دلوقتي في كتير منهم في السلطة، كلامهم يبان. فطبعا بيتفلسف وبيقول أي كلام. المسألة المطبعة كانت شغالة وبتطبع فلوس من غير غطا. فهي دي النقطة. يبقى احنا عاوزين نقول انه ربنا لما حرم الربا قال احل الله البيع وحرم الربا، بس مفيش فلسفة بقى. وقلنا البيع له اركان 4، وقلنا ان المال وسيلة مش غاية، المال وسيلة مش غاية. الكلام لسه هيكمل الجمعة الجاية، احنا لسه ما خلصناش. لسه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. نعم. اخذت من اخت لي سلسلة زائد اسورة وزنها ذهب 44 جرام، اخذتها منذ 2 عامين عبارة عن سلفة وربا. خلاص انت مرابي، مدام خدت سلسلة ذهب ومعرفش ان اختك سلفة انت مرابي، انت واختك في الربا سواء، انتهينا. حدش يستلف ذهب، ذهب لا يسلف. هتردها ازاي؟ بيسأل عاوز يعمل ايه؟ عاوز يرجع يرجعهم ازاي؟ يرجع مش عارف، ما عرفش ترجعهم ازاي. انت ما عرفش هترجعهم بوزنهم. وزنهم كان كام جرام؟ 44 جرام. يرجع لها 44 جرام من نفس العيار ويتوب الى الله لانه مرابي. حكمه انه مراد هو وهي، فرجع لها 44 جرام نفس العيار في نفس الوقت. لازم يتوب، لازم احداث توبه، لانه عد اكل للربا هو وهي. نعم. هل اذا ارادت الزوجه استبدال ذهب بذهب اخر بمبلغ اكبر هل يشترط ان تبيع الذهب القديم؟ لازم لازم تروحي للسائق تديله الذهب القديم، عاوز ابيع ده، تبيعه وتقبض فلوسك، وبعد ما تبيعه وتقبض فلوسك تشتري اللي انت عاوزه، لكن ذهب بذهب لا. نعم. نفس السائلة تقول إذا وضعت أموالي في شقة واتضح لصاحب الشقة أن المالك لم يكن جاد في قوله وكذب، فأخذ صاحب الشقة تعويضا مني أو من المالك نظير التأخير، هل يعد ذلك ربا؟ مسألة نية، مسألة نية. النية إيه؟ إنما التعويض مباح، التعويض مباح نتيجة الخسائر التي حدثت، التعويض مباح إذا كان تعويض فعلا على حقيقته، اسمه يعبر عن معناه ومضمونه والنية كده. إنما كانت مسألة إن أنا اديتك 20,000 جنيه من 3 سنين ودلوقتي 20,000 جنيه دول لو كانوا في البنك كان عملوا قد كده، يوم يديلك ما يوازي فائدة البنك فيما لو كانوا في البنك، ده ما ربا، ربا مش تعويض. مسألة نية، نية إيه؟ نعم. بالنسبة للآية التي نحن بصددها، وأحل الله البيع وحلل الربا وحرم الربا، يسأل هل ينطبق هذا البيع بالتقسيط؟ أنا قلت التقسيط ربا ولازلت بقولها وحفظل أقولها مهما أفتى فيها العلماء، التقسيط ربا. كون بعض العلماء ياخدوا رأي ضعيف ورد من أحد المذاهب علماء المذهب مش معنى كده ان انا احله. التقسيط عبارة عن ايه؟ بتروح للتاجر بكام دين؟ التلاجة بكام؟ بألف جنيه. تديله 1,000 جنيه بتشيل. قلت له والله انا عاوز اقسط. بديك التلاجة بألف جنيه تقسيط. هل بتاخدها بألف جنيه زيك زي انا ده راح ادفع فوري؟ لا، بتاخدها بألف ومتين وتقسط له على 20 شهر. بألف ومتين. المتين دول مقابل ايه؟ مقابل ايه يا جماعة؟ اجل. واحنا قلنا الربا ايه؟ مال زائد يأخذه الدائن من المدين مقابل ايه؟ الاجل. ده تعريف الربا، ده هو الربا بعينه، هو ده الربا بعينه. الربا مال زائد على اصل المال يأخذه الدائن من المدين مقابل الاجل، ده تعريفه. تعريف زي ما نقول مثلا تعريف مثلا المسجد مكان طاهر مخصص للعبادة، تيجي تقول لي الجامع ده فيلا، تقول لي ده قصد، تقول لي ده مثلا دورة مية، ده مكتبة، جامع تعريفه ايه؟ فيه منبر وفيه كرسي وفيه امام وفيه مصلين وفيه مؤذن، فيه مبنى، فيه قبة، ده تعريفه. تعريف الربا ايه؟ مال بغير عوض، مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال، ادي معنى لا يقابله عوض، اللي هو مال زائد عن اصل المال يأخذه الدائن من المدين مقابل الاجل. فالتلاجة دي بألف جنيه، المتين اللي انت هتدفعهم يقابلهم عوض ولا لا يقابلهم عوض؟ يقابلهم ايه؟ في حاجة تقابلهم؟ في حاجة زيادة هتاخدها عني اللي انا بدفع كاش؟ مفيش. يبقى انت دفع المتين مقابل ايه؟ التأجيل، هو ده الربا باختصار. فاحنا مش عاوزين ناخد وندي في الكلام، احنا قلنا المشتبهات، من وقع في المشتبهات والشبهات وقع فين؟ في الحرام، واللي اتقى الشبهات استبرأ لايه؟ لدينه وعرضه. فهيختلط على الناس الامر، ايه العلماء؟ واحد يقول لك اه، واحد يقول لك لا، واحد يقول لك كذا، واحد يقول كذا، ما اتفقوش. بدل ما اتفقوش يبقى الامر ايه؟ مشتبه. انا قلتها علن. في حد يقول ان الملوخية حرام؟ فيها اختلاف دي. في حد يقدر يقول ان الخمر حلال؟ فيها اختلاف دي. في حد يقول ان الزنا مباح؟ فيها اختلاف. خلاص يبقى ده الحلال وبين، والحرام ايه؟ بين. شهادات الاستثمار بقى، انا بقول حرام وفلان بيقول حلال وفلان بيقول حرام وفلان بيقول حلال، يبقى اختلفنا، بدل ما اختلفنا يبقى اشتبه الامر علينا، اما انا غلطان في التحريم واما هو مخطئ في التحليل، صح؟ يبقى الامر ايه؟ اشتبه. بدل ما اشتبه، اذا وقعت فيه انت واقع في الحرام لا محالة، بدل ما سبته تبقى انت نجيت واستبرأت لدينك وعرضك. فهمناها ولا لسه؟ التقسيط حرام، وشهادات الاستثمار حرام، والتأمين على الحياة حرام، وأرباح هيئة البريد حرام، وعائد البنوك اللي بيسموه عائد حرام. خلاص مش عاوزين كلام بقى، بلاش قلب الدماغ بقى، خلاص فهمنا خلاص بقى. ولا انتوا عاوزين ايه؟ مستنين ايه يعني؟ مستنين ايه؟ مستنين تقول ما تلاقوش حد يجاوبكم على الأسئلة، ولا مستنين ايه يعني؟ ايه المطلوب اكتر من كده؟ خلاص قلتها بقى لي 30 سنة، بقول ده انا فقدت وظيفتي ودخلت المعتقل عشان اقول التأمين على الحياة حرام. صورت فيها الساعة 3:30 صباحا وانا لابس البدلة الرسمي متلقح من الساعة 12 الظهر في اوضة ملهاش باب. انت بتقول ان التأمين على الحياة حرام، القبل حبة اللي بشرت لهما، انت بتقول التأمين حرام. قلت له ما نجيبش سيرة التأمين، انا بقول التأمين حرام. قالوا طيب انت بتقول التأمين على الحياة حرام، ليه حرام؟ قلت له انا مش حجادل ولا حاجة، انا بقول حرام خلاص، وحفضل اقول حرام لحد ما اموت، لحد ما اموت. 3:30 الصبح، اقسم بالله والله وعلى ما اقول شهيد، يعني مع الاختلاف في الوقت مش متذكر الوقت كان الساعة كام، طبعا انا متاخد من اسكندرية مخطوف ومش عارف كان الساعة 3:30 4:30 6:30 3:30، بس لجني اليمين يعني، لكن الحديث والحوار صح. فالتأمين على الحياة حرام، والتأمين على السيارة ضد الحريق والسرقة حرام، وشهادات الاستثمار ألف وبه وته وجيم وزه ويا إلى أن تقوم الساعة، وأي شهادة هيطلقوها ويسموها حرام، قلتها قبل كده. أرباح البنوك حرام، بنوك الربوي، هيئة البريد فوائدها حرام، سندات الحكومة 19.5% حرام وربا. خلاص انت هنا ما تجيبليش اسئله عن الربا بقى، هنا اذا كنت انت بقى انت ولا سيدي. في الاسبوع الماضي ذكرتم فضيلتكم اثناء الرد على احد الاسئله ان احدا لم يسال عن كيفيه رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام في المنام، وقد اثارت هذه الكلمه فضولي لدرجه كبيره، خاصه انني كنت افكر في هذا الموضوع من قبل، فهل لفضيلتكم أن توضح الطريقة لرؤية سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام موهبة، هبة، هبة من الله، تهب، وقد تهب لواحد ما بيصليش، لكن علامة خير، يبقى ربنا هيتوب عليه وسكته سلكة، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا، فهي هبة أصلا، هبة. لكن محاولة التعرض للنفحات الربانية مطلوبة، فنعتقد أنه أن بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خصوصا قبل المنام مع محاولة الاقتداء به تبيح وتتيح لك الرؤية إن شاء الله. نعم. هل إذا كنت جالس وقرأت آية السجدة لابد أن أقف ثم أسجد؟ والله في ناس قالوا يؤتى بها من قيام، وفي ناس قالوا يجوز ان ياتي بها من جلوس، في كده وفي. احنا نرى ان الاتيان بها يجب ان يكون من قيام، يكبر للاحرام تكبيره الاحرام ثم يهوي للسجود، نحن نرى ذلك. نعم. كتاب الاسلام واركانه هيطلع ان شاء الله اول الشهر، ربنا يوفق. انا براجعه حاليا، براجع المطبعه يعني، نسأل الله انه ان شاء الله يطلع، وهيطلع طبعا اغلى لانه عدد الملازم اكتر، 2.5 جنيه، اللي في السوق ده 175 قرش. ما يقولوش بقى لما الكتاب مشي بقى وصار لك راحوا مغليين، لا، حسب الورق ومتنازلة المطبعة عن ربحها، لانه الكتاب متكلف 275 قرش، وقابلوني في القاهرة وبيقولوا لي على التكلفة، وقالوا ان احنا تنازلنا عن 25 قرش بناء طلبي. انا قلت لهم انزل فنزلوه الى 250 قرش نتيجة عدد الملازم قال. ولما تمسك ده هتلاقيه رفيع وتمسك ده تلاقيه ايه تخين. ولذلك فكروا ان طلعوه على اجزاء جزئين وانا رفضت جزئين يعني في اسمها جزئين. نعم. هذه الرسالة بتوقيع اخت من سيدات المجلس وهي ارملة تبلغ من العمر 68 عاما. تقول توفي زوجي في العام الماضي وترك لي معاشا يوازي 100 جنيه، هذا بالإضافة إلى 2500 جنيه تم صرف 500 منهم على الجنازة والدفنة، وباقي معي الآن 2000 من الجنيهات أستعين بها في نفقات علاجي بالإضافة إلى المعاش، ولي من الأولاد 3 ولدين وبنت واحدة وكلهم متزوجون ويعيشون بعيدا عني، لا أراهم إلا في المناسبات أو حين طلبي لهم حتى بعد وفاة والدهم، حيث أعيش في منزلي الكامل والمجهز والحمد لله، وهم لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا وليسوا في حاجة إليه، بل إن منهم من يساعدني كل شهر من مرتبه بما أفاء الله عليه به، فهل أكون قد أذنبت في حالة عدم إخباري لهم بهذا المبلغ؟ طبعا تكون سرقتي مش أذنبتي. الألفين وخمسمائة جنيه دول بتوع الراجل، صرفت منهم 500 على الجنازة فضلوا 2000 دول ميراث لك فيه التمن، فكونك تقولي لأولادك يا أولاد أبوك سايب كذا ودول موجودين عشان العلاج، حاجة حصلت حاجة ما حصلت أهم محطوطين في الدولاب، إن شئتم نقسمهم نقسمهم وإن شئتم تسيبوهم لي أستعين بيهم على ما أنا فيه، أنتوا أحرار يبقى كلامك سليم، فانسبوهم يبقى مال حلال. واحد قال لك لا اديني نصيبي واديتي له خلاص هو حر، واحد قال لك سيبي نصيب وهكذا، انما تخبيهم كده وتخليهم دي ما اسمهاش بقى اذنبتي، اسمها سرقتي. في فرق بين اذنب وبين ايه سرقتي، فتقولي لاولادك لحسن كده حرام. نعم. وبعدين ما يباركش ربنا فيهم ويخش الحرام ياخدهم وياخد جنبهم. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول كتب والدي ممتلكاته لنا نحن بنتين وولدين وأمنا بيع وشراء حسب التوزيع الشرعي في نظره، وذلك منذ أكثر من 15 سنة، ولكن الأم تنازلت عن حقها هذا للبنتين على كره من أحد الابنين الذكور، وهي تعتقد أن الظروف هكذا أفضل وأنسب لأن البنات لا تعمل في هذا الزمن، وماتت بعدها بحوالي 12 سنة، ومن فترة سمعنا فضيلتك تتحدث على أنها بذلك في النار، فماذا نفعل نحن لها؟ تصلح تصلح، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. نصلح نرجع كل حاجة لأصلها، نقول الأم دي خدت إيه، الأب كتب لها بيع وشراء التمن ولا أكثر ولا أقل؟ إن كان كتب لها التمن ومات يبقى خدت ما تستحق، اذا كانت كتبت التمن للبنات ثم ماتت نقول لا التمن ده مفروض يقسم على الولاد الاربعة، الولدين قد البنتين مرتين، يبقى كان يبقى المفروض ايه، ونشوف الصح ونعود اليه، نقوم نرحم الام اللي ماتت دي. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة وطبعا ويرحموا نفسهم لانهم شركاء في الاثم، إذا سكت على ذلك، إذا سكت الوارث على ذلك فهو شريك في الإثم. ما يقولش أنا ماليش دعوة أبويا كتب لي أنا مالي، لا، الأب يخش جهنم والابن يحصل. نعم. ويلعن بعضهم بعضا في جهنم والعياذ بالله. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة كنت أقوم بخدمة والدتي على فترات نظرا لكبر سنها ومرضها، وكانت في كل مرة تؤكد وتردد وتلح على أن مصاغها الذي تتزين به وملابسها والأقمشة التي تحتفظ بها من نصيبي، حيث أنني الابنة الوحيدة لها ولي 2 من الأشقاء الذكور، وأوصت والدتي بتنفيذ ذلك وأوصت والدي بتنفيذ ذلك، ولما توفيت والدتي أعطاني والدي المصوغات والملابس حسب رغبتها الأكيدة في ذلك، ولكن أحد إخوتي الذكور طالبني بتقسيم هذه الأشياء حسب الشرع بعد أخذ الثلث على اعتبار أن رغبة أمي تعتبر وصية، فما حكم الشرع في ذلك، وهل يتعارض مع العرف السائد الذي يقول إن مصاغ الأم الذي تتزين به وملابسها من نصيب البنات فقط؟ طبعا الكلام ده غلط، والست دي اللي أوصت في النار، والزوج اللي نفذ الوصية في النار، والبنت اللي أخذت هذا المصاغ في النار، ما فيش فيها أخذ وعطى، ده مش فيها. وقلنا تاني إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 عاما حتى إذا حضرتهم الوفاة عملوا إيه؟ يضاران في الوصية فتجب لهم النار. قلناها دي، قلناها. مسألة بقى إن مصاغ الأم للبنت، لسه واحد بيكلمني كنا في التليفون بيسألني، بيقول لي يعني شيء، طبعا الزوجة مش عاوزة صيغتها تلبسها مرات ابنها، تلبسها بنتها، ايه يعني ليه العرف السخيف البايخ ده؟ ومرات ابنك ما هي زي بنتك، الفرق بين مرات ابنك وبنتك ايه؟ يعني كلمة الحما بقى بتاعت زمان دي صح بقى، ويبقى المصريات بالذات حموات صحيح، ويستاهلوا النكت اللي بتتقال عليهم وقلة الأدب، حتى البنات اللي بيغنوا في التلفزيون في الإعلان وتقول حماتها ادتها بومبا، هي خدت الصمبة وادت حماتها البومبا. حتى أنا زعلت قوي واتكلمت في مجلس مصر وقلت يا وزير الإعلام ترضى إن مرات ابنك تقول كده على مراتك علنا كده في ومسجلة في التلفزيون في الفيديو في مصر؟ وامتنع الإعلان ده شوية وبعدين أظن رجعوه ولا امتنعوه ما أعرفش، أكن بقى لهم حق تدي حماتها بومبا، ما هي بتحرمها أهو. العرف ده عرف باطل وعرف مش مظبوط. أنت بقى أنانية وفاهمة الصيغة اللي هتلبسيها دي من ريحتك تلبسها بنتك مش مرات ابنك، ما تاخديها معاكي في القبر صيغتك دي. هفترض إن أنت مصرة على هذا العرف كويس، تقوم التركة، طلعت الصيغة ب20,000 جنيه، بنتك لها في المراس كام؟ 10، تاخد الصيغة وتدفع 10، خلاص ببساطة خالص، بنتك تلبس صيغتك وديها لبنتك بشرط تدفع ثمنها تشتريها لكن ما تاخدهاش. نعم. حضرت من السفر بالخارج ومعي مبلغ زكاة المال ووضعته بالشقة لحين أعطيه لرجل أهل للثقة حتى يوزعه على الفقراء، لكني سافرت إلى السويس وحين رجوعي وجدت الشقة وما فيها من منقولات ومبلغ الزكاة قد سرق بالكامل. السؤال، هل أخرج زكاة مال جديدة أم سقطت عني؟ لا، لم تسقط عنك، تخرج مال زكاة تاني. فقراء مالهم ومالك؟ أنت سرقت ما تنفلق، الفقير ما خدش حق، بتأخرها ليه؟ حطتها انت في بيتك وراح مسافر السويس وراح تتفسح او تعمل وتسوي وترجع تخلص على عربيتك بتشوف مصالحك، والفقير قاعد جعان ما تعشاش او بردان ما تدفاش، اما ترجع بقى يبقى حلال ربنا. لا حبيبي، لا، اذا كانت الفلوس اللي انت محضرها للزكاة لسه ما وجبتش عليك الزكاة، يعني الزكاة مستحقة الشهر الجاي والسرقت، ما تبقاش فلوس زكاة، لان الزكاة لسه لم تجب عليك، كونك محوشها مش موضوعنا، دي فلوسك، ما هي الزكاة. الزكاة تجب بإيه؟ بحولان الحول. وإذا كان حال الحول الشهر اللي فات والفلوس معاك أنت شايلها والسرقت، تستاهل تدفع غيرهم، ما خرجتهمش ليه أول الشهر لما حال عليهم الحول؟ فاهمينها إزاي ولا مش فاهمينها؟ نعم. هذه الرسالة بتوقيع مسلمة حائرة، تقول: زوجي يدفع لي المال الذي أنفق منه على أولاده، وهذا المال يكفيني ويزيد أتصدق به للفقراء، ولو علم زوجي أنني أتصدق من ماله ما أعطاني، فهل في هذا ذنب أم أستمر في دفع المال للفقراء؟ طبعا هو أنت لو تصدقتي بإذنه له الثواب المتصدق، لو تصدقتي بغير إذنه يبقى غلط منك وهو ما خدش حاجة، فكده مش صح، لازم يأذن لك. والزوجة أحد المتصدقين، والخادم أحد المتصدقين، كل ده إذا كان الراجل آذن، لكن إذا الراجل ما أذنش لا، ما صحش. نعم. نمتلك مقهى، وهذا المقهى تتعايش منه 4 أسر منفردة، وقد سألوا في أمر هذا المقهى فقيل لهم ارفعوا من هذا المقهى الشيشة والطاولة والدومينو إلى آخره. ولكن صاحبة هذه الرسالة تقول الآتي: كيف ستتعايش منه بعد رفع هذه الأشياء، خاصة أنه لا يعود علينا منه إلا القليل، ثم أنه ليس هناك من المال ما يتم به تغيير هذا المقهى إلى عمل يرضي الله، خاصة وأنه هناك من يعالج من مال هذا المقهى ولم يتم شفاؤه حتى الآن. كان زماننا بيقولوا بيحولوا القهاوي المكتبات، كانوا بيقولوا لها فيلم كده، بيجيب كتب وتعملها مكتبة وناس تخش تقعد تقرأ وتشرب شاي وقهوة وكزوزة وتقرأ كتاب. كانوا بيقولوا كده بدل الشيشة والطاولة والشطرنج، يخش يقعد يقرأ كتاب، يقرأ مجلة، يقرأ حاجة تنفعه، ويشرب حاجة برضه، وقبل ما يمشي يسلم الكتاب. هل ممكن ده ولا ده كان أفكار سينمائية؟ طب ما عندها ممكن حل، إنها ما عندهاش فلوس تحول المقهى إلى عمل آخر يعني. طب ما تبيعه، ما تبيعه، هي معهاش فلوس تبيعه، مش ملكها مأجرها، تاخد خلو يعني، تتفق مع صاحب الملك ومع الشاري، بتاخد المبلغ اللي الحكومة قالته، المالك له النص والمؤجر له النص، تاخد المبلغ تبدأ به مشروع جديد مفهوش الشبهة، مفهوش الشبهة. نعم. نرى كثيرا من الناس في هذه الأيام عند عقد القران اتفاق الزوج ووالد العروس على إخبار المأذون بالمهر والمؤخر أقل كثيرا مما اتفقوا عليه بحجة توفير النفقات، فهل يجوز هذا؟ وهل طبعا يجوز. المأذون ماله؟ المأذون ده مندوب الحكومة، بيسجل وياخد الرسوم بس، ما فيش حاجة انك انت بتبقي واخدة مهر 10,000 جنيه وتقولي 1000 بس، خصوصا ان 99% من المأذين بتكذب في الرسوم، تكذب يقول لك الرسوم قد كده وهي مش قد كده، والبيان بتاع الرسوم عندي، ولما تشوفه هتذهل، لان المأذون ما بيقولش البيان الصحيح، بيقول البيان خاطئ عشان ياخد ما لا يستحق. فطبعا لما تقولوا ان المهر جنيه مقدم وجنيه مؤخر في الوثيقه، خلاص المأذون ياخد اجر ايده بس، اجره يعني، ما بقاش فيه رسوم تاخدها الحكومه. واما المهر بينك وبين الزوجه عرفي، ما يجراش حاجه، ما فيهاش حاجه يعني، ما فيهاش حاجه. نعم. كل ما هنالك ان الحكومه مش هتاخد عليه رسوم، والمأذون مش هيقدر يكذب عليك ويقول لك الرسوم 5% ويطلعك في الحدوته دي، بس ده اكثر، ما فيش اكتر من كده يعني. تقول صاحبة هذه طبعا المسألة. واحد دلوقتي يقول لي طب ما انت قبل كده كنت بتقول ما صحش التحايل على الحكومة في الضرائب، والانسان لازم يكون صادق ويدفع ما يجب عليه من ضريب. ايوه دي حاجة ودي حاجة. فاكرين ضريبة التركات؟ مين اول من هاجم ضريبة التركات على المنبر ده؟ انا. مين اول من حاربها؟ انا. وبفضل الله الحمد لله اهي اتلغت. قلت ان الناس اللي بتاخد ضريبة التركات سحت ومال حرام، والموظفين بتوع ضرائب التركات ما يلحقوش الناس ويقبلوا منهم اي ورق ولو كان مزورا. فاكرين الكلام ده؟ لان ضريبة التركات حرام. كذلك الضريبة بتاعت الزواج حرام. ليه؟ لانها تقلل فرص الزواج. طب انت مالك واحد بيتجوز واحدة بديها مهر، تاخد منه نسبة ليه؟ انما الضرائب على التجاره والمال عشان نعمل مدارس ونعمل شوارع دي مباحه. ففي حاجات يعني من عهد الاستعمار لا زالت ماشيه محتاجه تغيير. فمساله المهر والكذب فيه علشان ما تدفعش عليه ضريبه، انا اعتقد انها ذلك مباح. نعم. امتلك مصنع صغير لتصنيع ملابس الاطفال وبه عده عمال، اقوم ببيع هذه الملابس المصنعه في محل معرض خاص بي، أضع كل الأرباح تقريبا السنوية في أقساط شهرية لشراء شقة تمليك، ما حكم ذلك في زكاة المال؟ عليك زكاة، بتحطها في شقة تمليك، بتحطها في شقة أجار، بتحطها في يخت، بتحطها في الكباب والكفتة، بتحطها في الأكل، بتحطها مصروف بيت. يعني لو بقال بفتح دكان بيجيب له 100 جنيه كل شهر وبيصرفه، يجي آخر السنة معلوش زكاة؟ لا عليه. عليه يشوف قيمة البضاعة اللي موجودة في الدكان قد ايه بالكامل حسب سعر السوق النهاردة بيع ها مش شراء وربح قد ايه طول السنة ويجمع ده على ويطلع الزكاة. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: والدي مصاب بمرض يعجزه عن التصرف بمفرده، وأنا أقوم بمساعدته في كل الأمور حتى في حالة الاغتسال، فأنا التي أدخل معه الحمام لأساعده في ذلك، وأنا فتاة لم أتزوج بعد وأبتغي رضا الله بمساعدة والدي، والأمر الذي يقلقني أنني أطلع على عورته. غلط غلط، أبوك مشلول، أبوك مش قادر يتحرك، أنت بتغسليه بتحميه، إلى ذلك يكون ذلك من خلف ساتر، ساتر يعني ستارة، هو ورا الستارة بحيث ما تشوفيش حاجة، وتمدي إيدك وإيدك عليها حائل تلف عليها فوطة عشان ما تجيش إيدك تلامس بشرة أبوك، يعني لو هتدعكي له ظهره أو هتغسليه تلف فوطة وتغسليه بالفوطة، تصبين الفوطة بدل إيدك، الفوطة اللي على إيدك دي تصبين الفوطة وتعمل له بالفوطة كده وانت مش شايفاه، وانت مش شايفاه، وتبعدي عن مكان العورة إلا إذا كان مشلول خالص مضطرة لتنظيف العورة، يبقى برضو متغطية وعلى إيدك إيه فوط حائل. نعم. أرجو الإفادة فيما هو آت: كنت ندرة كليم للسيدة زينب، ولكني سمعت أن المسجد مفروش موكيت، أنا ما أقدرش في الوقت الحالي لا أستطيع شراء موكيت. السيدة زينب إيه؟ مالها السيدة زينب؟ ندرت للسيدة زينب. والسيدة زينب هتاخد الكليم تعمل به إيه؟ إيه ندرة كليم السيدة زينب دي؟ السيدة زينب، السيدة زينب مين فيهم؟ القانون مفروش زينب يا بنتي. زينب ايه؟ انا زينب، السيدة زينب بتاعت مصر من اهل البيت، ايش عرفك انها مدفونة في الضريح ده؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، اذا كانت قصدك السيدة زينب من اهل البيت، يا سيدة زينب في السندس، في السندس وفي الاستبرق في اعلى الجنان، كليم ايه يا ولية؟ مش عيب برضو؟ مش عيب برضو؟ مش عيب برضو؟ واحد لابس حرية تقوم تجيب له هدية خيش مثلا، واحد لابس جزمة تمنها 500 جنيه تقوم تجيب له هدية زنوبة مثلا، ايه الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها نادرة للسيدة زينب وسيدنا الحسين، الكلام ده كله غلط. شوفي تمن الكليم كام وسأل الراجل على الكليم اللي كنت هتشتري السيدة زينب دي تمنه كام، وهذا التمن تتبرعي بيه للفقراء او لأي مسجد من المساجد، لبناء المسجد، لتوسعة المسجد، لفرش المسجد، للإنفاق على المسجد، مش السيدة زينب. أشرتم فضيلتكم إلى أن التمثيل حرام لأنه كذب. إيه؟ التمثيل حرام الأول لأنه... السؤال بيقول إيه؟ أشرتم فضيلتكم، أشرتم، أيوة أشرنا لأن... نحن يعني، أيوة. لأن نعم. التمثيل حرام، التمثيل حرام لأنه فيه كذب. أيوة. فهل كتابة القصص والروايات الغير واقعية سواء تحولت إلى أفلام أو مسرحيات أو لم تتحول حرام؟ كتابة القصص إذا كان المقصود منها التأديب والتعليم والعبرة والعظة وما إلى ذلك، يبقى ما فيش بأس، ما فيش بأس، على ألا تتحول إلى أفلام. ليه؟ الأفلام الزوجة وبتلبس وبتقرا، أنتوا عارفين بقى، أنتوا فاهمين يعني. ها؟ نعم. نرجو من فضيلتكم توضيح. وهذه قصص الأطفال بنحكي لهم قصص، لازم ننمي فيهم من المخيلة وننمي فيهم التخيل والملكة، لازم قصص الأطفال كذلك الكبار، قصص الأمانة وقصص الوفاء، كل ما يقص باعتبار العبرة والعظة والتعليم ما فيش مانع، ما يكونش فيه إثارة للغرائز. نعم. نرجو من فضيلتكم توضيح مفهوم مجالسة الخمر، حيث أنه في عصرنا الحاضر أصبحت الخمر تقدم في الفنادق والكافيتريات ودور الترفيه عامة، وفي الحقيقة ما عودش فيها، ما فيش في الحقيقة ولا في الخيال، ما عودش فيها، أقطعها أقطعها، كافيتريات الفنادق بالكامل إذا كانت بتقدم خمور ما عادش يقعد فيها، أي مطعم بيقدم خمور ما تقعدش فيه، أي بقال ببيع خمرة ما تخشش تشتري منه جبنة، كل ده تبقى ملعون، كل ده بملعون، بدل دخلت بقال بيبيع خمرة في خمرة في الفاترينة بتشتري جبنة أنت ملعون على طول، على طول كده، لأنك مجالس